يعني بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. نبدأ على بركة الله الدرس الأول من المنهج المنتخب للإمام علي بن قاسم بن محمد المعروف بالزقاق الفاسي، الإمام الفقيه خطيب جامع الأندلس بفاس، ويكنى أبا الحسن، وهو معروف أثنى عليه أصحاب التراجم بأنه كان عالم عصره مشاركا في علوم عدة كثير التقييد العلم والبحث، ورحمة الله عليه. ونحن نبدأ بإذن الله تعالى الدرس الأول من هذا الكتاب على أن نكمله بعون الله تعالى وفضله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: يقول نجل قاسم علي عبيد ربه هو العلي، حمد الإله ربنا يقدم، والقول مهما لم يقدم أجدم، أحمده حمدا كثير العدد، مصليا على الهدى محمد وآله وصحبه والتابعين وأهله طاعة وأهل طاعة الإله أجمعين. وبعد، فالقصد بهذا الرجز نظم قواعد بلفظ مجز ممن تما إلى الإمام ابن أنس وصحبه وما لديهم من أسس، مع نبذ مما عليها قرر أميلها فقط لكي أختصر. أفصله كما يليق بالفصول، إذ هو أقرب لطالب الوصول. وبعد أن يكمل إن شاء الإله أتبعه شرحا مبينا لحلاه. فمن أراد كتبه منفردا فغير ممنوع له قد ما قصد. ومن أراد أكمل الغايات لم يفصل الشرح عن الأبيات. سميته بالمنهج المنتخب إلى أصول عزيت للمذهب والله ينفع به من حصله بحفظ أو فهم وشيء عن له. فمن أجاد مقولا سد الخلل والتمس المخرج لا أخطى بطل. إذ جاء شر الشر خير عن خير البشر من لا يقيل عثرة لمن عثر. فقلما ينجو الذي قد صنف من هفوة أو عثرة من ألف. والله ربنا يقي من الخطل بجاه من عصمه من الزلل. المصطفى من خير أصناف الأمم بحبوحة العلم وينبوع الحكم وها أنا أشرع في المقصود بعون ذي الطول عظيم الجود. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. قولوا المؤلف رحمة الله عليه يقول نجل قاسم علي بن قاسم كما ذكرنا المعروف بالزقاق علي عبيد ربه، وعبيد ربه هي تصغير عبد، وهذا التصغير هنا هو تصغير تواضع لأنه صغر نفسه وأضاف نفسه إلى ربه من أجل تواضعه. هو العلي عبيد ربه، هو العلي هو اللي هو الله تعالى، هو العلي لأنه اسم من أسماء الله تعالى وصفة من صفاته. حمد الإله ربنا يقدم، يعني أن حمد الله تعالى يقدم على كل شيء. والقول مهما لم يقدم أجزم، يعني أن أي قول أو أي كلام لم يتقدم فيه ذكر الله تعالى ولا حمده فهو أقطع وأجزم والمعنى ناقص البركة، لأنه في الحديث الصحيح أن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله والحمد لله فهو أقطع، في رواية أجزم والمعنى أنه ناقص البركة. فلذلك قال حمد الإله ربنا يقدم والقول مهما لم يقدم أجزم، أي أي قول لا يقدم فيه الحمد لله تعالى والثناء عليه. ولذلك كل مؤلف تطلب منه مسائل، المؤلف يطلب منه أن يعرف بنفسه ويذكر اسم الله تعالى ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويذكر البسملة، هذه أربعة مطلوبة من المؤلف. والعلماء يقولون إن الكتاب الذي لا يعرف صاحبه فيه باسمه يكون كالمولود الذي لا أب له، لأن الكتاب إنما يعرف من ناحية مؤلفه، فإن كان مؤلفه من أهل العلم والتزكية أخذه الناس، وإن كان مؤلفه مجهول يعتبر كتابا مجهولا فهو كابن مجهول لا يتبناه أحد ولا يمر إليه أحد. فلذلك كان مطلوب من كل مؤلف أن يعرف بنفسه ويبسمله ويذكر اسم الله تعالى ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول بعضهم أربعة من المؤلف طلب ذكر لها من قبل تأليف كتب. تعريفه بنفسه والبسملة، صلاتنا على النبي والحمد لله. أحمده حمدا كثير العدد، يعني أحمد الله تعالى حمدا كثير العدد، أي حمدا لا يتناهى، أي كثير العدد بحيث لا يتناهى. ولذلك من حمد الله تعالى لا نهاية له. مصليا على الهدى محمدي، مصليا على الهدى، والهدى هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب إطلاق المصدر عليه مبالغة، لأنه لما هدى الله تعالى به البشرية صار يطلق عليه الهدى. والعرب عندما يبالغون في الشيء فيقول، عندما يكثر الرجل من الصوم فيقولون زيد الصوم، وعندما يكثر من الحج فيقولون زيد الحج، أي لكثرة فعله لهذا الفعل يسموه بهذا الاسم. نعم. وآله، أي أقاربه المؤمنين من بني هاشم كما هو مذهب مالك رحمة الله عليه. وقيل أيضا أن بني عبد المطلب هم من آل النبي صلى الله عليه وسلم كما حكاه الشافعي رحمة الله عليه. وآل النبي صلى الله عليه وسلم يختلفون بحسب المقام، فآله في الزكاة هم بنو هاشم، وآله في الدعاء هم المؤمنون جميعا، وآله في المدح هم النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة والحسن والحسين وعلي رضي الله عنه أجمعين. ولذلك يقول بعضهم آل النبي سيد الأنام مختلف بحسب المقام. مؤمن هاشم عنوا بالآل في منع إعطاء زكاة المال، وإن إلى نهج الدعاء تذهبي فالمؤمنون كلهم آل النبي. وفي مقام المدح هم أهل العباءة الذين الرجس عنهم ذهبا وطهروا لما دعا تطهيرا، طوبى لهم دعاءه الشهيرا طه وبنت المصطفى سبطها وزوجها سليل عم طه. وآل والآل اختلف في اشتقاقه، هل هو مشتاق من أهل أو لأن آل الرجل هم أهله، أو مشتاق من آل يؤول، أي رجع لأنه لأن آل الرجل هم الذين يرجع إليهم، أي يؤول إليهم عند الدية ونحو ذلك. وهذا اشتقاق مختلف فيه، هل أصله أهل أو أصله أول، خلاف بين الكسائي والسبوي معروف. وصحب النبي صلى الله عليه وسلم هم كل من آمن به واجتمع معه في حياته رآه أو لم يره. وبعضهم يقول إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشترط فيهم الإقامة سنة، وبعضهم اشترط الغزو، وبعضهم اشترط الرواية. وبذلك يقول حد الصحابي من بأحمد اجتمع مصدقا بما أباح أو منع، وبعض يطل ويروي والسنه عن بعضهم الغزو، بعض عينه، بعضهم عين الغزو كشرط للصحبة وإلا فلا. والتابعين هم الذين أدركوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، يسمون التابعين لأنهم تابعي الصحابة، مقتدين على تابعين على، أي على نهج الصحابة. نعم. نعم. وأهل طاعة الإله أجمعين، يعني وأهل طاعة الله تعالى أجمعين، يعني أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وأهل طاعته، وهم المؤمنون كلهم، لأن آل النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء تشمل المؤمنين. نعم. وبعد فالقصد بهذا الرجز كما ذكرنا، بعد فالقصد بهذا الرجز نظم قواعد بلفظ موجز، يعني أنه القصد من تاليفه هذا هو أن ينظم ويضبط قواعد المذهب المالكي تكون بلفظ موجز معناه مختصر. فهو أراد أن يذكر ما استطاع ذكره من قواعد المذهب المالكي خاصة، فهو لا يزيد عليها، لا يتعرض إلى القواعد التي في المذاهب الأخرى، وإنما يتعرض لقواعد المذهب. نعم. مع نبذ ممن تما إلى الإمام ابن أنس كما ذكر، أي القواعد التي تنتمي إلى مذهب المالك وصحبه، أي أصحاب مالك، وما لديهم من أسس، جمع أساس، وهي قواعد، أي ما أضافه أصحاب مالك بعده من القواعد الفقهية أيضا يتعرض له ويذكره. مع نبذ، أي جمع نبذة، والنبذة هي القطعة من الشيء. مع نبذ مما عليها قرر، نعم، مع نبذ مما قرر عليها قرر عليها أصحاب مالك واستقروا عليها من قواعدهم أميلها فقط لكي أختصر، يعني هذه القواعد يميلها بها فقط هي هنا. وهذه القواعد التي سيذكر هي تنقسم إلى قسمين، إما قواعد خلاف وإما قواعد وفاق. فأما قواعد الوفاق فيشير لها بها، أقصد قواعد الخلاف يشير لها بها، وأما قواعد الوفاق فيذكرها مباشرة ولا يشير لها بها. ولذلك تكون القاعدة مختصرة بشكل يعني بشكل باختصار شديد، حيث أنه يعني أنه يشير إلى هذه الفروع التي تنبني عليها هذه القواعد، يعني باختصارات، يعني مع نبذ مما عليها قدر، أي مع أنه يذكر نبذ أي مسائل فروعية. النبذ هنا المراد بها المسائل الفروعية التي قدرت عليها هذه القواعد ووجهت إليها. فلذلك يذكر مثلا باب الصوم، مثلا يذكر الصوم، يذكر الحج، مثلا يشير إلى كلمة الحج فقط ولا يزيدك على ذلك، فأنت تبحث حتى تعلم المسألة. نعم. ومعنى بديل مما عليها قررا أميلها فقط لكي أختصر، أفصله كما يليق بالفصول، يعني أفصل هذا النظم كما يليق بالفصول، إذ هو أقرب لطالب، أي أفصل الرجز أو النظم تفصيلا لائقا، بحيث يذكر أولا باب الطهارة، ومن ثم باب الصلاة، ومن ثم باب الصوم، ومن ثم باب الحج، ومن ثم باب الزكاة، يعني ومن ثم باب البيع والمساقة والإشارات، وهكذا، ويرتبه ترتيب الأبواب الفقهية. وبعد أن يكمل إنشاء الإله أتبعه شرحا مبينا لحله، يعني قال وبعد أن يكمل هذا النظم إن شاء ربنا أتبعه شرحا مبينا لحله، أي يبين حلاه، وحلاه هو نفيسه وجيده. وهذا وكان من قضاء الله تعالى أنه توفي ولم يكمل هذا النظم ولم يأتي به، فلذلك قالوا بعد أن يكمل إنشاء الإله تبعه شرحا، وهذا الشرح لم يوفق له، يعني بل لأنه توفي عند الانتهاء منه مباشرة، توفي بعد عبي زمن قليل. فمن أراد كتبه منفردا، يعني من أراد أن يكتب الكتاب دون أن يرجع إلى الشرح، فما عليه من حرج، فغير ممنوع له ما قصد. ومن أراد أكمل الغايات لم يفصل الشرح عن الأبيات، نعم، لكن الشرح للأسف لم يوجد، لكن فعل التكميلات كتكملة ميارة، ميارة عمل تكميلة وشرحها، وكذلك محمد باب الديماني الشنقيطي أيضا عمل تكملة وفي 600 بيت ولم تشرح، لكن علق عليها بعض المشايخ وهكذا، لكن لم كل التكميل لتكميل ميارة وتكميل محمد باب ما اتبعوا نهجه هو في القواعد، لأنه هو نهجه في القواعد كان مختصرا بشكل، فهم يذكرون القاعدة ويذكرون أمثلتها ويفصلون الأمثلة. نعم. سميته بالمنهج المنتخب إلى أصول عزية المذهب، يعني سميت هذا الكتاب بالمنهج، المنهج أصلا الطريق، المنتخب معناه المختار، أي وهو سماه الطريق المختار إلى أصول المالكية، يعني من أراد أن يسلك طريقا مختارا يصل بها إلى قواعد الفقه المالكي فليكتب كتابه هذا. والله ينفع به من حصله بحفظ، سواء كان بحفظ مثلا أو فهم فقط ولم يحفظه، أو شيء عنله، أي شيء عنه حتى يدعو المشايخ ليدرسوه ونحو ذلك، أو يعين في تسجيل أو في بث الدروس أو نحو ذلك، هذا كله داخل في هذا الدعاء. فمن أجاد مقولا سد الخلل والتمس المخرج لا أخطى بطل، يعني أن من أجاد مقولا سد الخلل، يعني أن هذا الكلام موجه إلى من ينظر إلى هذا النظم من النقاد، فعليهم أن يسددوا مقولهم ويلتمسوا المخرج الحسن للمؤلف، وليس من الحسن أن يخطئوا مباشرة قبل أن يلتمسوا مخرجا حسنا لذلك. فلذا قال فمن أجاد مقولا، والمقول أصلا تقال للسان، سد الخلل أي أصلح الخلل والتمس المخرج لا أخطأ بطل، يعني لا بطل لا أخطأ، يعني لا أخطأ، لا يقول أخطأ، يعني فمن أجاد مقولا فهو بطل وسد الخلل لا أخطأ، للذي يقول أنه يخطئ المؤلفين ويذكر عذراتهم. إذ جاء شر الشر عن خير البشر من لا يقيل عثرة لمن عثر، يعني أن شر الناس من لا يقيل عثرة لمن عثر. فأنا إذا عثرت في هذا الكتاب أو في هذا النظم فينبغي للإنسان فينبغي للإنسان في درس فينبغي للإنسان أن يسد مقول يعني يسدد مقوله ويلتمس المخرج الحسن ولا نعم ولا يوجه لسانه مباشرة نعم لا يقول أخطاء المؤلف أو بطل كذا أو ما أشبه ذلك يعني لا أخطاء بطل أي لا ينبغي أن يكون من فعل ذلك يقول أخطاء وبطل ما قال أي بل ينبغي أن يسد الخلل ويصلح ويقيل العثرة ولا يكون مهاجما للمؤلف فيقول أخطأ في هذه وبطل ما قال وفسد ما قال وما أشبه ذلك من العبارات التي ليست هي هذه لا ينبغي قوله إذ جاء شر الشر عن خير البشر من لا يقيل عثرة لمن عثر نعم فقل ما ينجو الذي قد صنف من هفوة أو عثرة من ألف يعني أنه قل ما ينجو الذي قد صنف من هفوة أي خطأ أو عثرة من ألف أي من ألف لا ينجو من من من هفوة ولا من عثرة فالهفوة والعثرة كلاهما بمعنى والله ربنا يقي من الخطل وهو الخطأ بجاه من عصمه من الزلل وهذا استند فيه إلى حديث ضعيف أو موضوع المصطفى من خير أصناف الأمم وهو النبي صلى الله عليه وسلم بحبوحة العلم وينبوع الحكم بحبوحة العلم معناه وسطه وغايته وينبوع الشيء هو النافع منه الصالح وها أنا أشرع في المقصود بعون الطول عظيم الجود وهو يشرع في هذا المقصود بعون الله تعالى للطول لأن الله تعالى هو ذو الفضل عظيم الجود معناه عظيم الكرم سبحانك اللهم وبحمدك